هنا القاهرة سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة، الفكرة إسماعيل دويدار، المخرجة أميرة الدسوقي. مستمعينا الأعزاء مساء الخير، قلت لكم بارح أني وصلت إذاعة الشريفين ولقيتهم بينادوا اسمي وأنا ألهث بعد المشوار السخن اللي أنا قطعته وأنا أجري عشان ألحق الميعاد الامتحان الساعة 7 بعد إفطار رمضان. فدخلت الاستوديو لقيتهم ادوني نسخة من جريدة الأهرام وقالوا لي اقرأ الصفحة الأولى. قعدت أقرأ قدام لجنة موقرة برئاسة الأستاذ عبد الحميد الحديدي مدير الإذاعة المصرية، وبعد ما خلصت قراية وأنا خارج كانوا هم اللجنة دي قاعدين في غرفة كنترول الاستوديو، استوقفني الأستاذ الحديدي وسألني بحدة صوته المعروفة إيه؟ اسمك عمر عثمان بطيشة؟ قلت له بقى إيه مصححا بثقة بطيشة، لأن جدي بطش بالفرنسيين والمماليك أثناء الحملة الفرنسية أثناء مرورها في مدينة دمنهور هو و60,000 من أتباعه. فحدجني بنظرة نفاذة فاحصة فأردفت والله ده مذكور في تاريخ الجبرتي، وكويس إن هو ما بعدش جاب نسخة من تاريخ الجبرتي ما كانش لقى فيها أي حاجة مندي، لأن ده التاريخ متوارث في العيلة، احنا الأجيال بتتوارثوا بيحكوه لنا، إنما مش موجود في كتاب الجبرتي ولا حاجة. فربنا ستر وخرجت وأنا يعني فاقد الأمل في النجاح بسبب نظرته الحادة ونبرته القاسية اللي كان بيكلمني بيها. لكن فوجئت إن أنا وعباس أيضا عباس متولي نجحنا، وكان يوم عيد بالنسبة لنا وإحنا في الشركة لما فوجئنا إن إحنا استدعينا بعد النجاح في الاختبار الصوت إلى الاختبار الشخصي. جرينا على القاهرة وعلى الإذاعة المصرية في الشريفين، ومثلت أمام لجنة برئاسة أيضا الأستاذ عبد الحميد الحديدي، وكان موجود فيها كمان الدكاترة مهدي علام، وده اسمه الدكاترة مهدي علام لأنه كان حاصل على الدكتوراه في اللغة والأدب العربي والدكتوراه في اللغة والأدب الإنجليزي كليهما. قعدوا سألوني الأول في عدة أمور كده، وبعدين الدكتور مهدي علام طلب مني أني أترجم المثل الإنجليزي إسباروس فيذر دازنت مين سمر، فأسقط في يدي. فهو لاحظ ارتباكي وكده لمدة ثواني يعني، فبيقول لي سبارو أنت مش عارف السبارو؟ السبارو اللي هو طائر الزرزور. كنت أنا في الثواني القليلة دي فكرت بسرعة فحل، فقلت له لا ده أنا أصلي أنا كنت بفكر أن أنا أترجم المثل ده بمثل عربي يعني أو بسجع عربي. قال لي لا يا سيدي أنت ترجمه لنا بس كده وخلاص. كنت ساعتها بقى في الأخذ والرد ده ترجمته إلى مثل عربي بسرعة كده، قلت له زرزور في السماء لا يعني أن الصيف جاء. قال برافو، كلهم إيه انبسطوا قوي مني وقالوا برافو. وهو الزرزور ده اللي هو طائر الدوري أو الوروار اللي غنيت له فيروز دخلك يا طير الوروار. دخلك يا طير الوروار أرح لك من صعوب المشوار، وسلمني على الحبايب وخبرني بحال شو صار. دخلك يا طير الوروار أرح لك من صعوب المشوار، سلمني على حبايب وخبرني بحال شو صار. عتلان الشمس المنسي على ورق الدلب الأصفر، طيرونا على شوي شوي وتطير الدنيت صغر. فكروا مني من دهب تشري يا حبيبي